بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلمي وعلمك في الدارين. فصل: ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين. وين راح سكر ديك؟ موجود الشيخ الريموت. إذا احنا ذيك إذا سكر شغل وين؟ اشتغل مكيف؟ بس طفاء. خاف طفاء؟ لا بس البنك. هاي عبده. هذه يقولون هاي الشوش. واحد ما تشوش. عليكم السلام. طيب. يا شيخي. ايه. ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة. انا والله ما عنده عبدين هم. لا خلني انا ابو الفلوس. أطلبك 1000 دينار. هو قال يلا غير هذا. أنت جبت عبدين وخليت عندي مقابلة عبدين بألف. ألف دينار تطلب ألف جاب عبدين. قال أنا يا بم أخاف هذا غيوب اليوم أشوف النهار. جاب عبدين خليه عندي زين. هاي العبدين مقابل 1000. تمام. يعني انت جبتها مقابل 1000. ما تقدر بقى العبدين اخليها عندي الى اخر دينار. افرض وفيت لي 500 تقول يلا اخر. لا هاي العبدين هاي كانما مطبوقه كانما ملحوقين. خلي تجيب وزع منها والباقي وزع منه والباقي خليه عندك. عندك براد هناك؟ ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين. واضح. الألفين الدين كامل. لما الدين كامل لما وفاني 500 قال يا عبد طين عاد عبد. لا هذا كأنما ملحومين. وحصة كل واحد منهما ما يخصه إذا قسم الدين على قيمتهما. وهذا لأن الرهن محبوس بكل الدين فيكون محبوسا بكل جزء من أجزائه. أبدا يعني بالدينار هم من الأخير مو بس بالخمسمية. يعني العبدين محبوسة ما دام أكو دينار بعد. مبالغة في حمله على قضاء الدين. ليش؟ من أرجع لك عبد إن شاء الله 500 الله كريم لأن قام يخدمك. ها ما حاجة إلا العبدين. قال لك هذا عبد واحد كافي. وصار كالمبيع في يد البائع. اي يعني شو المبيع؟ هذا ابو المول مو يحجز هذا الا سلموه. افرض هي البضاعه 100 دينار وسلمته 50 من حقه يقول ابدا. يعني بين هذه 50 و 50 كيسين مثلا سكر. يابا هذه ما يسلم من حقه يقول عمي جيب ال 100 واستلم. قال: فإن سمى لكل واحد من أعيان الرهن شيئا من المال الذي رهنه به فكذا الجواب في رواة الأصل. وفي الزيادات يعني شون يعني يا عبدين واحد شوي ضعيف يقول هاي قبال 400 وشوي زين ناصح قبال 600. انت من طيتني قل هذا قبال 400 وهذا 600 وبعدين جبت لي 400 ما تاخذ الرمانية على رواية محمد بالأصل. وفي الزيادات له أن يقبضه إذا أدى ما سمى له. يعني إذا كان سمى يا بهذا صار مو مطبوقين. هذا قبال 400 وهذا قبال 600 من جبت 400. وجه الأول أن العقد متحد لا يتفرق بتفرق التسمية ولو ما يخصنا. ولو كان هذا لو 400 وهذا لكنه أنت جبت لي عقد واحد بالرهن. وجه الثاني أنه لا حاجة إلى الاتحاد لأن أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر. خلاص هذا مستقل بالأربعمية يعني مو قايل على أن يستبيه. ألا يرى أنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز؟ قال لك يا أبا مفصول جيب إقبال الستمية الأربعمية حتى إذا راحت عليه. وكانوا رهنية كانوا عقدين هذا عقد ولا لا؟ هذا الرأي الثاني ها إيه هذا الأولي قال لك ولو كان هي هذه اسم الدين مقابل بين بغض النظر عقد واحد بس الرأي الثاني كانوا عقدين كأنما منفصلة واحد عن الآخر. قال فإن رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز. أنت تطلب وأنا أطلب. نعم. الشكل زين كان تجيب سيارة أو شيء عبد. نعم. وتيابة هذا رهان أنتيكم. نعم. يلا خليهم 500 أنت و 500 أنا. نعم. أنا ما عندي بس 500 أعطيك إياها. وتشافك محتاج قال لك يا أبا هاي 500 والله ما عندي غير السيارة أو ما عندي غير الذهب أو ما عندي عين واحدة مقابل دينين إيه وجميعها رهن عند كل واحد منهما. شفت هذه معناتها هذا الواحد مو مجزأ أن الرهان ما يجزأ. نعم. يعني هذا كأنما أنا عندي واحد وأنت عندك واحد ها 500 شنو رهنه واحد. نعم. وأنا شنو رهنة؟ واحد مو نص العبد؟ نعم ليه نص إيه؟ لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه. الرهن ما يصير بشيوع إيه؟ وموجبه صيرورته محتبساً أو محتبساً بالدين. خلاص يعني هذا حتى إذا وفيتني من حقه لا يبقي. نعم لأن كأنما دين واحد. وهذا مما لا يقبل الوصف بالتجزي فصار محبوسا بكل واحد منهما حتى إذا وفيت نسيت بيها أنت قال 500 أنت تأخذ. وهذا بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز الهبة. شو المانع ها يعني ما قال لك وهبت لكما على شو السماء كل واحد أفرزوه حيث لا تجوز عند أبي حنيفة. فإن تهايا أو تهايا إيه هذا وين يولي العبد أو السيارة مشكل يا أبا يوم بتبات عندي يوم ثالث. نعم أدعي فهاي المهاي على أساس ما نوبة مناوبة مناوبة إيه فإن تهايا فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر. أبدا يعني معناته أنا مسؤول عنه وأنت كأنه ما مسك. قال والمضمون على كل واحد منهما حصته من الدين. ظل إذا تلف. نعم. أنت تسويها 600 ب 400. نعم. زين تلف عندنا من يغرمه؟ أنا وياك. كل واحد على حسب حصته. كل واحد على حصته. وإذا العبد يسواله مثلا ما نخليه ألف. إذا اللي لا. وأنا أريد حتى قيمته تكون أقل حتى أنت أو أكثر حتى الأربعمية يلحق حصته والستمية يلحق حصته يعني أفرض 900 هنا قسمها على 10 قسم كل واحد أنت ما يقابل 400 600 أو أكثر قيمته محمد هكذا شيخي كالعبد في حق الآخر كل واحد في نوبته كالعبد شو يعني كالعبد في حق من فاتتكم تنسوها مو ويجوز أن يوضع عند عدل نعم يعني مو عندي هذا أقول لك يا أبقى راح أخليه عند عمر رجال صايم وصلي هذا هذا عاد كل واحد كأنما أجنبي عدل آخر إيه؟ قال يلا. لأن عند الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفيا حصته إذ الاستيفاء مما يتجزأ إيه طبعا إيه. قال فإن أعطى أحدهما دينه كان كله رهنا في يد الآخر ضيقتني انت لساتي؟ نعم. خلاص انا بالنسبه رهن بس راح سليم، لان جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تفرق. وعلى هذا حبس المبيع اذا ادى احد المشترين. اثنين اشتروا مني، هذا اشترى ب 500 وهذا ب 600، هذا من ينطيني قيمه ال 500 ينطيني. بينما اذا اثنين لي، لا عمي جيب كل حبسه. شيخي يعني فائده العدل انه اذا هلك واحد يضمن نفسه، بس يضمن نصيبه. اذا هلك هذه شوف الرهن مو يكون عندي، اقول يا ابا انا صعب علي والله رايح جاي، بس عمر رجال خوش ادمي راح نخلي عنده، يعني الرهن يبقى رهن لي لكن مو عندي ظن عنده. هسه الاثنين كل واحد ينظر له مثل عمر، هم ينظر انا ينظر له وانا انظر مثل عمر، يعني اثنينهم ينظروا كاجنبي اجنبي. إيه؟ قال وان رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهنا واحدا فهو جائز. شو النوبة بالعكس يطلبهم واحد؟ ها يعني انت ابو مصطفى مصطفى ابو بلال اطلبكم. نعم. سوى اثنين لهذا. وان رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهنا واحدا فهو جائز. اثنينكم جبتوا لي عمد او سياره. نعم. انت اطلبك 500 او 500 او 460 ما يخالف. نعم. معتكم هاي السياره جبتوها هذا جائز. والرهن رهن بكل الدين طبعا، يعني حتى لو يسدد هو يسدد ما لانه ما يجزى. وللمرتهن ان يمسكه حتى يستوفي جميع الدين. السياره تبقى عندي الى ان تتوفون فيكم. ما يمكن عمر يستخدمه لانه وفر شبيه السياره؟ يعني مثلا يستخدم السياره لانه وفر الجزء الاخير تبقى عندي، هاي مرت استخدمها اذا وافقت استخدمها، اما انا اذا استخدمت ربا يصير. شلون؟ لكنه قال يابا انا مو سددتك يلا خذ تصير نص سياره او نص عبد. لا اذا رفيجك يسدد سلم. قال المرتهن ان يمسكه حتى يستوفي جميع الدين لان قبض الرهن يحصل في الكل من غير شيوخ. فان اقام حتى لو اشترتوا انت لازم الا جمله واحده، ها ما يصير مشترك كان مال واحد. نعم. قال وان رهن قال فان اقام الرجلان كل واحد منهما البينه على رجل انه رهنه عبده الذي في يده وقبضه فهو باطل. اسمع لي، انا جبتوا لي السياره مثلا، جبتوا لي وخليتوا عندي، انتوا صار لعبه عليكم كل واحد يخلي السيارة مالته، هي أكيد لولك لولو. نعم. قد يكون أنت مشتريها. نعم. ما يهمني أنا السيارة عندي، واحد لعب قلبه على الأخ قال ترى السيارة مالتي، أنت قلت السيارة مالتي، وأبو هلال قال السيارة مالتي، شلون؟ اللي تهرهن. نعم. زين هنا قام البينة كل واحد يجيب بينة اي مالته، واذا اثنين هم لا والما يجيب مو مالته. لا بالله هذا جايب شو اثنين خوشواد وهذا خوشواد المن نطيها فهو باطل. اذا بطل الرهن انتهت، وعشان لانه شو البينتان تتهاتر ويرجع انه العبد ليس لك وليس لك. قال ان كل واحد منهما اثبت ببينته انه رهنه كل العبد، ولا وجه الى القضاء لكل واحد منهما بالكل، لان العبد الواحد يستحيل ان يكون كله رهنا لهذا وكله رهنا لذلك في حالة واحدة. زين ايه ولا الى القضاء بكله لواحد بعينه لعدم الاولويه. هاي بينه هاي بينه، اذا نبطل. ولا إلى القضاء لكل واحد منهما بالنصف لأنه يؤدي إلى الشيوع، فتعذر العمل بهما وتعين التهاتر. ولا يقال إنه يكون رهنا لهما كأنهما ارتهناه معا إذا جهل التاريخ أو التاريخ بينهما. إيه خلاص، إذا كان قد يكون إذا أنت أسبق منه يجوز تقول هو مالك، لكن إذا ما رهن التاريخ إذا ما نقدر نقول، لأنه لمن هو هذا؟ لمن هو؟ مختلفين. إذن بهالحالة بطل السرقة. بيش نقول أن رجعوا رهن، لأنه ربع رهن جبتوا اثنينكم، بعدين إذا هذا يقول هذا جبتوا هذا من شان ديني وهذا يقول من شان ديني وقمتم البينة،